ما قد يشكل من جهة المعنى، كما في قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الأولى نفت السؤال، والثانية أثبتت السؤال. وفي جميع ما ذكرته كتب وموجودة في المكتبات، وفي إمكان الشخص أن يسأل عن كل واحد من هذه الأمور، يعني الكتاب الذي يخدم كل واحد من هذه الأمور، وبالله التوفيق. يقول: أهلي وأولادي في بلدي، ويصعب علي ويكلفني أن أستخدمهم، أرغب بالزواج بأخرى هنا في محل إقامتي، هل يعد هذا ظلم للأولى، علما بأن قسمة المبيت ستكون عند الثانية أكثر بحكم ظروف العمل التي لا تسمح بالإجازة إلا شهر كل سنة؟ أرجو الإفادة حول هذا الموضوع. الجواب: الشخص أعلم بنفسه من جهة مصالحه الدينية والدنيوية والاجتماعية وما إلى ذلك، فهو مكلف ومسؤول عن أداء حقوق الله جل وعلا وحقوق الخلق أيضا. فزوجته التي في البلد إذا كان هناك مانع يمنع من المجيء بها، وأنك لا تتمكن من المجيء بها، وليس عندك صبر على البقاء بدون زوجة، فمن قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير في أصل التشريع وفي كمية الأمور المشروعة وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها، هذا من جهة أصل التشريع، وكذلك من جهة التطبيق، وكذلك من جهة التطبيق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكثير من أمور الشريعة جاء الاستثناء فيه، وذلك من أجل التيسير على الناس. وإذا كنت لا تستطيع الصبر عن المرأة ولا تستطيع الاستقدام، فليس عليك إثم في ذلك، لأنك تريد أن تحصن نفسك خشية الوقوع في الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة، سواء كانت جهرية أو سرية؟ وإن كانت جهرية ولم يستطع المأموم أن يقرأها لسرعة الإمام ولعدم مقدرته على متابعة الركوع، فما الحكم؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن في حق الإمام والمنفرد، وبناء على ذلك فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، وبالله التوفيق. يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة عبر الهاتف، ثم رددتها وأقمت عليها أو أقسمت عليها إن سافرت حتى أنها تقيم مع أهلي، إن سافرت إلى أهلها تحرم علي، وفعلا سافرت دون إذني، فطلقتها عبر الهاتف وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، هل حرمت علي الآن أم لا؟ أرجو أن تفيدوني. الجواب: بإمكانك أن تراجع قاضي بلدك للتأكد من وضع الطلاق الأول، وهل طلقتها وهي حائض أو طلقتها في طهر جامعتها فيه، وما صفة الطلاق الذي وقع منك، ما صفته، وكذلك من جهة العدد، وهكذا بالنظر إلى الطلاق الثاني، هل وقع منك وهي حائض؟ فلا بد من التأكد من هذه الأمور، ويكون ذلك عند قاضي بلدك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أبو سالم يقول: عندي محل تجاري له منذ افتتاح سنة ونصف، لم أخرج زكاة وحتى الآن، إذا أردت أن أخرج الزكاة هل أدفع الزكاة عن سنة أم سنة ونصف؟ الجواب: يبدأ الحول من حين ملكك للنقود التي صرفتها في هذا المحل، وما كان في هذا المحل فهو صنفان. الصنف الأول الأدوات مثل الثلاجات ومثل الدواليب ومثل يعني الأشياء التي وضعتها من أجل خدمة البضائع التي تبيعها، فهذه لا زكاة فيها. أما بالنظر لما هو معروض للبيع فإنك تقدره عند تمام السنة من حين ملكك للمبلغ وتخرج زكاته. فإذا كنت قد فرطت فيما مضى فلا بد من تطبيق هذا الكلام حين الوجوب، وبالله التوفيق. علي ذبيحة بسبب خلع الإحرام قبل العمرة، هل يجوز أن أوكل أحد يقوم بالذبيحة عني أم لا بد أن أذهب بنفسي إلى مكة من أجل هذه الذبيحة؟ الجواب: إذا كنت خلعت الإحرام في العمرة، هل معنى ذلك أنك ألقيت الإحرام ولبست الثياب؟ وهل كان ذلك في حال ذكر أو نسيان؟ لأنك أنك تقول أنك خلعت الإحرام، وبعدين هل خلعت الإحرام بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، أو خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي؟ فمن المعلوم أن الإحرام ركن، وأن الطواف ركن، وأن السعي ركن. فإذا كنت خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي وجامعت زوجتك، فإن هذه العمرة تكون فاسدة، وبناء على ذلك يجب عليك الرجوع إلى مكة محرما وتطوف وتسعى وتقصر، هذه هي العمرة الفاسدة، وتخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتحرم بعمرة أخرى قضاء عن الفاسدة. وعليك ذبح شاة، إذا كنت جامعت زوجتك عليك ذبح شاة توزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا لو أنك فعلت شيئا من المحظورات الأخرى، على كل محظور فديته. أما إذا كنت خلعت الإحرام بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير، ويكون ذلك نسيانا ثم ذكرت ولكنك لم تقصر، فحينئذ عليك بناء على ذلك فإنك ارتكبت محظورا، وعليك أن تقصر، أو أن تحلف. أما بالنظر لما إذا كنت جامعت زوجتك فإن أيضا عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. وهكذا إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات الأخرى، لأنك لم تتحلل التحلل الكامل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كان علي ذبيحة، لا بد أن يذهب بنفسه ولا يوكل أحد؟ أولا لا بد من معرفة الواجب عليه، وإذا عرف الواجب عليه فلا مباشره في نفسه، يعني الذبيحة مباشره في نفسه أو وكل غيره، فالأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة معاق، نسأل الله تعالى أن يعظم أجره وأن يشفي مرضى المسلمين، يصلي الصلاة المفروضة في البيت لأنه لا يستطيع الذهاب للمسجد. يقول: مع أنني أذهب إلى العمل، فما الحكم في ذلك وأصلي بعض الأوقات في المسجد؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل يذهب إلى العمل، يعني يداوم ويصلي في المسجد بعض الأوقات، فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد بقية الصلوات؟ يظهر من كلامه هذا أنه ليس له عذر في صلاته في البيت بعض الصلوات، وبناء على ذلك فصلاة الجماعة واجبة عليه، وعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا إذا حصل له عذر يعذره الله فيه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. سائل يقول: المال المكتسب بمعصية هل تنعقد ملكيته للعاصي؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، والأسباب في هذه الشريعة أسباب مشروعة، والأسباب المشروعة تترتب عليها مصالحها، سواء كانت هذه المصالح دنيوية فقط أو أخروية فقط أو دنيوية وأخروية. وإذا كانت الأسباب ممنوعة فإن مسبباتها التي تترتب عليها هي الآثام، فلا تترتب مفاسد على الأسباب المشروعة ولا تترتب مصالح على الأسباب الممنوعة. لو حصل استثناء فيكون هذا من جهة الشارع، وهذا الكسب الذي سأل عنه السائل يقول إنه اكتسبه بمعصية، فمعنى ذلك أنه اكتسبه بسبب غير مشروع، مثل الإنسان الذي يكتسب المال في آلات الملاهي، يعني قيمة لآلات الملاهي أو قيمة للخمر أو إلى آخره، فكل هذه أمور محرمة فلا تنعقد ملكيتها، بمعنى أنها لا تكون حلالا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعليم الطلاب كيفية الاختراع والإبداع والأنشطة الطيبة يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به؟ الجواب: العلم الذي ينتفع به هو ما ينفع الإنسان، ما ينفع الإنسان سواء كان نفعه من جهة الدنيا التي هي وسيلة للآخرة، وكذلك ينفعه في أمور دينه لأنه قد ينفعه باعتباره وسيلة، أو قد ينفعه باعتباره مثلا غاية. وعلى هذا الأساس لا بد من تشخيص يعني نوعية العلم الذي يعلمه الشخص، فقد يعلم الإنسان علما من العلوم المحرمة، مثل يعلم مثلا السحر أو ما إلى ذلك، هذه علوم تكون محرمة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلمها، وبالله التوفيق. يقول: أعطيت تاجر مبلغا من المال للعمل به في التجارة، وأعطاني قريب لي مبلغا من المال كي يوصله لنفس التاجر، ولنفس الغرض قمت بتوصيل المبلغ، ثم أراد قريبي أن يضيف مبلغا آخر بعد فترة من الزمن، أخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من ما لدي لدى التاجر إلى مبلغ قريبي، أي أنه خصم من مبلغي وتم توثيق ذلك بالأوراق، فهل عملي صحيح؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن، والباطن يخالف الظاهر، وهذا الأصل مقرر في القرآن، كما في قوله جل وعلا: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا ائتمن خان. هذا السائل بالنظر إلى نقوده هو التي أعطاها التاجر على أن يشتغل بها، فهو الربح بينهما، فهذه شركة مضاربة، وبالنظر إلى النقود التي أرسلت معه من شخص آخر إلى هذا التاجر من أجل أيضا أن يشتغل بها مضاربة والربح بينهما، فهذا كله ليس فيه شيء. أما بالنظر للأمر الثالث، وهو أن الشخص أرسل مع هذا، أرسل معه نقودا وقال: أعطها التاجر ليتاجر بها، هذا الشخص الذي أرسلت معه لم يسلمها إلى التاجر، وصار يشتغل بها ثم بعد مدة قال للتاجر: اخصم من ربح مالي الذي عندك من النقود التي أعطيتك تشتغل بها، اخصم منها مقدار كذا، وهو مقدار المال الذي أرسل معه. هو في هذه المرحلة الأخيرة هذه أدى الأمانة، لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ بحساب صاحبه من أجل أن يشتغل به التاجر. هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح، وأصبحت يده ليست يد أمانة، تحولت يده من يد الأمانة إلى يد الغصب، فهذا مال مغصوب عليه أن يرد أرباحه تبعا لأصله، يرد الأرباح تبعا للأصل، فيعطي صاحب المال الذي أرسله يعطيه هذه الأرباح وبالله التوفيق. بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءا من المبلغ الذي أعطيته، فدفع لي 40% من رأس مالي وأخذت المبلغ، ثم بعدها طلبنا جميعا أنا وقريبي كامل المبلغ، وبدأ التاجر يماطل وتبين أنه نصاب. سؤال: ما حكم المبلغ الذي أخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر أن يقاسمني هذا المبلغ؟ الجواب: هذا يرجع إلى النية في ذلك، فإذا كان صاحبك قد وكلك في أخذ ماله من التاجر، وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر وأعطاك 40%، فإن هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة المال كل منكما، على حسب نسبة مال كل منكما. ما إذا لم يكن صاحبك طلب شيئا والطلب منك أنت فقط، والتاجر أعطاك هذا المال على أنه لك، أعطاه على أنه لك فهو لك، لكن لو فرضنا أن التاجر قال لك: ترى هذا المال لك ولصاحبك، فإنك تقسمه على الطريقة التي ذكرتها، وهي أنه يقسم حسب نسبة مال كل منكما. فإذا فرضنا أن نصيبك أنت من المال يساوي 75% ونصيب صاحبك يساوي 25%، فهو يأخذ نسبة 25% من هذا المبلغ وأنت تأخذ نسبة 75%، وإذا كان العكس فهو يأخذ نسبة 75% وأنت تأخذ نسبة 25%، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.